إخوتنا في رحاب الإيمان، أرى الإخوة المصلين هنا وقد فرغوا من أداء ركعتي السنة وجلسوا يستمعون لتلاوة قصيرة يقام بعدها للصلاة. نستمع إلى تلاوة قصيرة لما يتيسر من آيات الله البينات يتلوها علينا القارئ الشيخ حجاج الهنداوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإن صراط الله صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور صدق الله العظيم الفاتحة